إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن تاريخ نبينا الشريف حافل بالمكرمات والمعجزات والشمائل وسائر الخصال الحميدة، حافل بشريعة شرعها الله عز وجل للبشرية لتكون الشريعة الخاتمة ونبيها خاتم، وهي شريعة خاتمة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة الله للعالمين، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم خير الأخلاق وأجلها وأعلاها عند الله عز وجل، ولقد مدحه ربه رب العالمين لما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم قال ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو رحمة الله للعالمين، صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. تاريخه الشريف تاريخ لا يمل له سامع سماعا، ولا يقنط من ذكره قانط، ولا يضيق منه صدر أحد على الإطلاق. تاريخ كلما قرأه المسلم وكلما طالع سيرته العطرة الشريفة المضيئة المشرقة المحلاة، كلما طالعها المسلم كلما ازداد منها، وكلما بدت له عجائبها، وكلما زاد هذا النبي في نفوس أهل الإسلام تعظيما وكرامة وعزة وتقديرا واتباعا. كلما نظر المسلم في تاريخ النبي الشريف وسيرته الشريفة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إلا وجد أن هذا التاريخ حافلا، وهذا التاريخ لا يمل له سامع، ولا يقنط منه قانط، ولا يضيق منه صدر أحد على الإطلاق. إنه تاريخ نبي الإسلام، التاريخ العظيم الذي كتبت حروفه وسيرته وطريقته المثلى وسائر أيامه وسننه وسائر أخذه وعطائه، كتبت بذوب الذهب، إذ أن التاريخ العظيم حقه أن يكتب بذوب الذهب. فهو تاريخ عظيم شريف، مكن الله عز وجل بهذا التاريخ لنبي الإسلام أن يكون النبي الخاتم الذي ختم به الرسالات، وجعل له من الأسباب صلى الله عليه وسلم ما يكون النبي المجتبى والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن الأسباب ما يجعل الناس يتبعونه ولا يهجرونه ويقتفون أثره ولا يبتعدون عنه، ويأخذون بشرعه ويستنون بسنته. هذا كله إنما هو بفعل الله تبارك وتعالى. وإن كتاب ربنا قد ألمح إلى عظم هذا النبي الكريم وإلى قدره ومقداره عند الله تبارك وتعالى، فلقد أثنى القرآن الكريم على هذا النبي الكريم، وعامله القرآن الكريم معاملة لم يعامل بها نبي من قبل، وذلك لعظم هذا النبي عند الله تبارك وتعالى. وكما كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما خلق الله أحدا أعظم ولا أجل ولا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله أحدا أجل ولا أعظم عند الله عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله تبارك وتعالى في كتابه لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والخطاب موجه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: لعمرك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هكذا يقول حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله أحدا أعظم ولا أكبر ولا أجل عنده من محمد صلى الله عليه وسلم. ومن معاملة القرآن الكريم لنبينا المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يناديه في كتابه باسمه، يناديه في كتابه باسمه، فيقول عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فسماه باسمه صراحة، وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي القرآن الكريم سورة برمتها تسمى سورة محمد أو سورة القتال. إن هذا من الأدلة الساطعة على عظم منزلة هذا النبي الكريم عند مولاه ومجتبيه ومصطفيه للعالمين سبحانه وتعالى، فلقد اصطفاه على العالمين وفضله على الناس أجمعين وجعله رحمة للناس أجمعين. فإن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصطفي وبمن يختار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فهو الذي يصطفي لرسالاته من يشاء من الملائكة ومن الناس، ولقد اصطفاه على العالمين. ومن ذلك أنه في القرآن الكريم كما قلت احتل مرتبة عظيمة وتبوأ منزلة كبيرة، فيناديه ربنا عز وجل باسمه صراحة، يقول: يا محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله. وهكذا حتى سمى سورة باسمه سبحانه وتعالى. وأيضا فإن القرآن الكريم ينادي الأنبياء بأسمائهم، وتارة يناديهم بالنبوة، وهو يناديه ربنا عز وجل باسمه صراحة، ويقرنه بذكر النبوة، ويقرنه بذكر النبوة، فيقول ربنا عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ، يناديه بوصل الرسالة. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، فيناديه بوصف الرسالة والنبوة، وفي ذلك تعظيم له، وأيما تعظيم. وهكذا يناديه ربه في كتابه نداءات مختلفة: لقد اعتنى مولانا تبارك وتعالى بنبيه الكريم اعتناء عظيما، فيناديه ويقول نداء التلطف واللطف، فيقول ربنا في نداء اللطف لهذا النبي الكريم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر. هذا عند العلماء هو نداء اللطف، فإن ربنا عز وجل يناديه هذا النداء الذي يكون من نوع اللطف والتلطف. ومنها أيضا أن الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله باسمه، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنهى أن ينادى عليه الصلاة والسلام من قبل الصحابة كما ينادي بعضهم بعضا، فجعل له عظما ومنزلة ووقارا، وأن لا ينادى كما ينادى الناس، فلا ينادى صلى الله عليه وسلم باسمه، فلم يكن الصحابة يقولون له يا محمد، إنما كانت كلمات الكفار وكلمات أهل الكتاب هم الذين يقولون يا محمد افعل، يا محمد ما يقول ربك. أما الصحابة فقد تأدبوا بآداب الله، فالتزموا بقوله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا يا محمد، لا تقولوا يا فلان، ولكن قولوا يا نبي الله يا رسول الله، مع التوقير والتعظيم والصوت المنخفض، وهذا كله تكريم من الله عز وجل لهذا النبي الكريم. ومنها أن الله عز وجل قد جعل له مزية أخرى، فيبدأ ربنا عز وجل بذكر العفو عنه قبل تأنيبه وقبل لومه. لم يقل القرآن الكريم يا محمد لما فعلت كذا، وإنما يقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فيبدأ بذكر العفو قبل التأنيب وقبل العتاب الجميل، فإن ربنا عز وجل يكرم نبيه بهذا الخطاب الذي فيه ذكر العفو قبل التأنيب. قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. هذا أسلوب في غاية من اللطافة، ومن خطاب هذا النبي الكريم بما هو أهله ومستحقه صلى الله عليه وسلم، يقدم ربنا العفو عنه، وفي ذلك توقير ورفع لمنزلته صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فدل ذلك على أن الله عز وجل لا يخاطب نبيه إلا بالأسلوب اللطيف الذي فيه بيان منزلته عند الله تبارك وتعالى. ومنها أن الله عز وجل أقامه مقامه وجعله في مقامه، فقال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فمبايعة النبي هي مبايعة لله، فأقامه الله في مقامه. وهذه لعمري إنها لمزية ومنقبة عظيمة وتشريف كبير ورفع لقدر هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ومن ذلك أن الله شرفه لما ذكره في سياق الصنائع إلى عباده، وذلك أن الله عز وجل يسري إلى عباده نعما، فيسري إليهم رزقا، مالا، صحة، علما، توفيقا. الله تبارك وتعالى هو الذي ينعم على العباد بهذه النعم، وهذه تسمى عند العلماء بالصنائع، بالصنائع. والله تبارك وتعالى لعظم قدر هذا النبي الكريم أشركه معه في ذكر الصنائع إلى عباده والمنن التي يمتن بها على عباده، كما قال ربنا عز وجل: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، إلا أن أغناهم الله وأغناهم رسوله من فضله. فأشركه الله في هذه المنن التي يمتن سبحانه وتعالى بها على العباد، فجعل نبيه مغنيا للعباد، جعل نبيه مغنيا للعباد. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى قرن اسمه باسم نبيه في عدة مواطن، فما يذكر ربنا عز وجل في كتابه إلا ذكر معه نبيه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يعص الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله. فما يذكر ربنا أو يذكر نفسه في كتابه إلا يذكر معه نبيه. قرنه في الطاعة، وقرنه في المحبة، وقرنه في المعصية، وقرنه في العزة، وذكر في ذلك الآيات التي تدل على ذلك. وقرنه معه في الولاية لقوله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله. فقرنه معه، وقرنه معه في الإجابة والاستجابة، فقال عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقرنه في التسمية كما قال ربنا عز وجل: إن الله بكم لرؤوف رحيم، وقال في نبيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقرنه في التسمية، والاقتران يدل على أنه اشتراك لفظي في الاسم وليس اشتراكا في المعنى، فإن رأفة الله ورحمته ليست كرأفة ورحمة البشر، ولكن الله شرفه وعظمه وقرنه في التسمية، وقرنه عز وجل في الرضا كما قال ربنا عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وأمرنا ربنا أن نقدمه على النفوس، فقال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فجعله مقدما على النفوس وأمر بتقديمه على النفوس. وخصائصه كثيرة ودلائل عظمته كثيرة صلى الله عليه وسلم. وفي توقيره في القرآن الكريم قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومدح قوما قال عنهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فذكر الله عز وجل أن التوقير لهذا النبي الكريم يكون في كل شيء، في مناداته، في معاملته، في عدم إجاره في عدم إغضابه وعدم إتجاره صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون المسلم سبباً في أن يتجر هذا النبي الكريم أو يغضب بسبب سوء التصرف. فلا كلام فوق كلامه، ولا صوت فوق صوته، ولا ينادى باسمه المجرد. وهذا كله من دلائل تعظيم الله عز وجل في ذلك. يقول أهل العلم من أهل التفسير أن الله عز وجل هنا يأمر بمخاطبته باللين القريب والهمس، كما هو الدأب في مخاطبة المهيب العظيم، خاطبوه بصوت خافت. وراعوا مقام النبوة وجلة النبوة، ولا تشهروا له بقول، ولا تماثلوا منادات بعضكم لبعض، أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا. هكذا يذكر الله عز وجل مقام هذا النبي الكريم في كتابه، ويأمر العباد أن يرعوا هذا المقام، وأن يحافظوا عليه، وأن يعرفوا لهذا النبي الكريم مآثره ومناقبه وشمائله وخصائصه ومزاياه صلى الله عليه وسلم. وكلما كثرت مزاياه كلما كان في النفس أعظم، وكلما علمت أن الله عز وجل هو العليم الحكيم، وهو أعلم حيث يضع رسالاته وحيث يجعل رسالاته عز وجل، فما يختار أحدا إلا وهو أكمل الناس في أصله وفي موطنه وفي كمال خلقته وخلقه وفي سائر مميزاته. فسبحان الذي يضع الأشياء في محلها، وسبحان الذي إذا قضى بأمر فإنما يقول له كن فيكون. فسبحان الله حين قيض لأمة الإسلام هذا النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وجعله كمالا في كمال، وجعل له من الصفات ما تبهر العقول والنفوس والأنظار. فلقد انبهر كثير من هذا النبي الكريم، كما يقول غير واحد من الكفار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها المسلمون، إن محبة هذا النبي الكريم أوجبها الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام إيجابا مؤكدا وفرضا محتما. فما آمن بالله من لم يحب نبيه، وما وصل إلى درجة الإيمان من نكل أو عزف أو نكص عن محبة هذا النبي الكريم. فإن محبته واجبة، وربنا عز وجل يقول لنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية دليل على أن التولي عن طاعة الرسول قد تؤدي بالمتولي المعرض عن طاعة النبي قد تؤدي به إلى الكفر، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، 33 موضع كلها فيها الكلام على حب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مواطن كثيرة مواضع كثيرة، وفي ذلك دلالة على عناية القرآن الكريم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وربط المسلمين بمحبة نبيهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه المحبة التي هي على ألسنتنا دائرة نتكلم بها، ولكن هل توجد علامات للمحبة الصادقة لسيد الوجود عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ هل توجد علامات إذا اشتمل عليها العبد كان صادقا في محبة هذا النبي الكريم أم لا؟ بلى، توجد علامات. ذكر الله عز وجل في هذه الآية على لسان نبيه قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع في مقدمة علامات محبة النبي الكريم. محبته ليست كلاما يقال، وليست تشدقا بالألسنة، وليست أي شيء آخر، إنما المحبة النبوية الصادقة الشرعية التي يثاب عليها العبد ويرضى عنها ربنا تبارك وتعالى، هي المحبة التي تقترن بالاتباع. فما هي هذه العلامات؟ هذه بعض علامات المحبة التي يجب على المسلم أن يستحضرها عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أن المحب لهذا النبي الكريم يكثر من ذكره، هذه علامة فاحصة مختبرة للمحب. المحب مطيع لمن يحب، إن المحب للمحب مطيع، أو لمن يحب مطيع. فمن ذلك كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام، والإكثار من استحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه التي تتضاعف وتتزايد، وكلما تضاعف ذكره كلما اشتاق العبد إلى رؤية هذا النبي الكريم. كلما أكثرت من ذكره اشتقت إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الكلام بدعا، بل هو كلام الصحابة السلف الصالحين خير العباد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وخير من عبد الله بعد النبي الكريم هم حواريوه وأصحابه، وخيرة الناس في تاريخ الإسلام. لا أحد آمن كإيمان الصحابة، ولا أحد عبد كعبادة الصحابة. فبعد النبي الكريم هم أوائل الخلق في مصاف الخلق المقدمين الذين عرفوا باستقامة الديانة، وهم أهل اتباع واقتداء لهذا النبي الكريم. هم الذين يكثرون من ذكره، وهم الذين يشتاقون إليه. فكثرة ذكره تجعل الإنسان مشتاقا إليه. وفي ذلك حديث أبي بن كعب العجيب، هذا الحديث أن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له: أنا تنكثر من الصلاة عليك، شحال نجعل لك من الصلاة؟ شحال ديال الصلاة؟ واش 1000، 2000، نصف، ربع، ثلث؟ شحال نعطي ديال الوقت نبقى نصلي عليك؟ هذا أبي بن كعب يقول رضي الله عنه: كم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي؟ الربع. فقال عليه الصلاة والسلام: الربع خير، وإن شئت زدت. قال له: الربع مزيان وفيه خير، ولا بغيتي زيد. قال له: أجعل لك من صلاتي النصف؟ قال: النصف خير، وإن زدت فهو خير. يجعل له نصف الوقت دياله اللي كيذكر فيه الله كله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: النص مزيان، ولكن لازلت فوق النص أحسن. قال له: أجعل لك صلاتي كلها، أي ذكري وأوقاتي، أجعل لك حزبي الذي رتبته على نفسي في ذكر الله، أجعل لك حزبي كاملا، أصلي عليك صلاة دائمة سرمدية إلى أن أموت. هكذا يقول أبي بن كعب: أجعل لك كل الوقت أصلي فيه عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن يكفى همك أو تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فجعل كثرة الصلاة عليه كفاية للهموم ومغفرة للذنوب، تكفى الهم وتغفر الذنب، وهذا كله بسبب كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه وقال حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وقال صحيح، وفيه رجل مختلف فيه، فالحديث حسن، هذا الحديث حسن الإسناد، فإذا هو حديث ثابت، وهو يدل على أن من علامات محبة هذا النبي الكريم كثرة الصلاة عليه، والإكثار من ذكر محاسنه. وإن العبد إذا وفق لهذا فإن الله عز وجل يجعل ذلك كفاية لهمومه ومغفرة لذنوبه. يا من يعاني من ضيق الصدر، يا من يعاني من الكآبة والشحوب، يا من يعاني، يا من يقول عندي أمراض نفسية، يا من يقول، عليك بكثرة الصلاة على النبي، عليك بكثرة الصلاة على النبي، تكفى همك ويغفر ذنبك. بشهادة من لا ينطق عن الهوى، فإن نبينا علمه ربه، فهو الذي علمه، وهو الذي بين له، وهو الذي أخبره، فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما ينطق إلا بالحق. يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة: اكتبوا، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا الحق. اكتبوا فوالذي نفسي بيده، أي الله، لا يخرج من هذا إلا الحق. هذه العلامة الأولى من علامة أو من علامات محبة هذا النبي الكريم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا هداة مهتدين، من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما أن قضية أذكرها باختصار في الأخير، وهي قضية حوادث السير التي نشير إليها في كل سنة، وأن قضايا السير قد كثرت في الآونة الأخيرة، والإحصائيات قد تجاوزت حدا، ولقد رأينا وقرأنا وسمعنا من الأخبار الموثقة بأن هذه الحوادث أكثرها بسبب التهور أو بسبب عدم الحيطة واتخاذ أسباب صيانة السيارات من الأعطال والأشياء المتلفة فيها. فالرجل يقود سيارة لا يدري ما هي هذه السيارة. فنحن على أصول ديننا يجب أن نكون متخلقين بأخلاق السائقين، فالسياقة أخلاق قبل كل شيء، ثم رعاية القوانين والمحافظة عليها وعدم خرقها، فإن خرقها يسبب إتلاف الأرواح والأموال، وهذا شيء لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى عن عباده الذين يتسببون في قتل الناس أو في ضياع أمتعتهم وأموالهم. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق الإسلام، وأن يجعلنا أمة منضبطة في سيرها، في سياقتها، في جوارها، في أخذها وعطائها، في أسواقها، في إدارتها، في كل شيء. فإن الأمة الخيرة التي هي خير أمة أخرجت للناس وجب أن تكون خيرا في كل شيء. فلو رجعنا إلى أصولنا لكنا الأمة الخيرة التي وصف الله عز وجل في كتابه. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، واحفظه في ولي عهده، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.